وجدي ذا ألم وانت يصفر في الثرى النجم في الظلم or Thank you.

العين من العين واقف يا جحيم العين من العين واقف يا جحيم العين من جديل الثاني ضعف بحشاي وبكلين ولكن مني رحل والذكر مني سوى نورك يا سيدي ضوه شعشع عنا نورك يا سيدي ضوه شعشع عنا اشوفك يا سيدي ضوه شعشع عنا نورك يا سيدي ضوه شعشع عنا صوبك الحضرة طه صوبك نورك يا سيدي ضوى شعشع عنا نورك يا سيدي ضوى شعشع عنا صوبك الحضرة طه صوبك يا سيدي النبهاني أدرك حالي يا سيدي النبهاني أدرك حالي طريحا عند البالي فرحا ملتا نورك يا سيدي ضوى شعشع عنا نورك يا سيدي ضوى شعشع عنا شوباك الحضرة طه شوباك نورك يا سيدي ضوى شعشع عنا نورك يا سيدي ضوى شعشع عنا شوباك الحضرة طه شوباك داخلك يا ابو احمد جيتك شادي وداخلك يا ابو احمد جيتك شادي داخلك يا ابو احمد جيتك حادي داخلك يا ابو احمد جيتك شادي طورك من وجدي حادي الفوت الباب نورك يا سيدي طور شعشع عنا نورك يا سيدي طور شعشع عنا شوباك الحضرة Yeah, you're right.

رجلا تجسدت فيه الإنسانية على أعلى صورها وأسمى مراميها. ذكرى السيد العظيم المرشد الكبير من طابت نفوسنا بذكراه، قرة العين سيدي وأستاذي وحبيبي محمد النبهان، رضي الله تعالى عنك يا أبا أحمد، يا شيخنا ويا إمامنا ويا قائدنا إلى الخير ويا مرشدنا إلى الله. أنت ما مت بعد أن خلدت في آثارك العظمى، لا في حلب وحدها بل في العالم الإسلامي كله. ما من بلد دخلناه ولا من قارة طرنا إليها إلا ووجدنا لك فيها آثار تدل على الخير وترشد إليه. أنت فوق الذكرى بل من فوق التصور، ونحن إذ نحتفل بذكراك إنما نجدد الذكرى في نفوسنا بحبك، وهي إحياء لمآثرك الحميدة في نفوسنا. أما أن من فوق المطور فرح عن من ظلمك بل تحسن إلى من أساء إليك. والآن نستمع إلى فرقة المنشدين لموشح فانتجوا له. Allah.